فيها أفعال لا تعلق لها بذات الصلاة، وإنما أشياء خارجة عن الصلاة فعلت في الصلاة. استهله الإمام مالك رحمه الله بحديثه عن عامر بن عبد الله بن الزبير بن العوام القرشي عن عامر بن سليم الزرقي، وقد سبق عن أبي قتادة وفارس النبي صلى الله عليه وسلم، وقد سبق أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأبي العاص بن ربيعة ابن عبد شمس، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها. هذا الحديث فيه جواز حمل الصغار في الصلاة، وخصه الإمام مالك رحمه الله بالنافلة دون الفريضة. هذه هي الرواية المشهورة عن الإمام مالك، وروي عنه أيضا، روى عنه أشهب وابن نافع أيضا. سئل رحمه الله تعالى: هل للناس الأخذ بهذا الحديث؟ فقال الإمام مالك رحمه الله تعالى: نعم عند الضرورة إن لم يجد من يكفيه، نعم عند الضرورة إن لم يجد من يكفيه، فأما لحب الولد فلا. قال: نعم أما للضرورة فلا بأس إن لم يجد من يكفيه، يعني من يكفيه حمل هؤلاء الأولاد، خاصة إذا كان الولد يبكي أو تعلق بوالده أو بوالدته. فأفتى الإمام مالك أن هذا يفعل للضرورة إذا لم يجد المصلي من يكفيه هذه المهمة وهو حمل الصغير. قال: أما لحب الولد فلا. هكذا قيده الإمام مالك. استعجل بعض طلبة العلم وقالوا: هذا تخصيص من غير مخصص. والواجب على طالب العلم أن ينظر ويتمعن في فتاوى أهل العلم، وبخاصة إذا كانت من مثل هذا الإمام الكبير الإمام مالك رحمه الله، فإنه لا يخصص إلا بما يعرف أنه مخصص، وهو وجوب السكون وتحريم الحركة في الصلاة التي لا ضرورة فيها. ومعلوم من نصوص الشريعة العامة القاضية بوجوب السكون في الصلاة وعدم الحركة إلا فيما يضطر إليه المسلم، هذه النصوص تقضي بأن يحمل مثل هذا الحديث على مثل الذي حمله الإمام مالك رحمه الله تعالى. أقول هذا توجيها لفتوى الإمام مالك رحمه الله في خصوص هذا الحديث، وهو أنه جعله للضرورة، يعني حمل الأولاد الصغار في الصلاة والصلاة بهم ووضعهم عند الركوع، ثم حملهم عند الرفع من الركوع، ثم وضعهم عند السجود، وهكذا. هذه كلها حركات زائدة في الصلاة، هذا كله حمله الإمام مالك على الضرورة لأجل ما هو موجود من نصوص كثيرة توجب السكون وعدم الحركة في الصلاة، وأن هذا لا يفعل إلا عند الاضطرار بشرط أن لا تكون حركة كبيرة. وقدر أهل العلم هذه الحركة في حمل الأولاد ووضعهم أنها ليست بكبيرة. قد يقول قائل: وما هو الضابط في هذا؟ نقول: الضابط هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فلو كانت الحركة كبيرة لما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. فاستدل بفعل النبي صلى الله عليه وسلم على أن مثل هذا الفعل لا يعد من الحركة الكبيرة التي تبطل الصلاة، لهذا خصه الإمام مالك بالضرورة إذا لم يجد الرجل أو المرأة من يكفيه حمل الأولاد. قال: أما لحب الولد فلا، يعني لو أن رجلا أو امرأة حملت أو حمل ابنه أو ابنته لأجل أنه يحبها ويريد أن تكون بجنبه دائما، فقد نهى الإمام مالك عن ذلك. لماذا؟ لأن في حمل الأولاد من غير حاجة أو ضرورة يعتبر تعديا على الصلاة التي أمرنا بالسكون فيها وعدم الحركة. لكن جاء في حديث أبي قتادة، قلنا أن الإمام مالك روي عنه أن هذا خاص بالنافلة، وهذا قول كثير من أهل العلم، لكن نقول قد ثبت من حديث أبي قتادة، وقد روى هذا الحديث الليث بن سعد، ورواه محمد بن عجلان وابن إسحاق أيضا، كلهم عن سعيد المقبري عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة، وفيه أن هذا كان في الفريضة، بل جاء التنصيص عليه في رواية ابن إسحاق ذاته، في رواية ابن إسحاق ذاته رحمه الله، وفي هذه الرواية يعني في رواية ابن إسحاق قال ننتظر الرسول صلى الله عليه وسلم في الظهر أو العصر، وهذا صريح في أن حمل النبي صلى الله عليه وسلم لأمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما كان ذلك في الفريضة ولم يكن في النافلة. وقد ذكر البخاري هذا الحديث في يعني حديث الليث، وفيه أن هذا كان في الفريضة في كتاب الأدب في باب رحمة الولد وتقبيله، باب رحمة الولد وتقبيله، وأفتى به الإمام أحمد رحمه الله تعالى. فالأحوط إذن أن يحمل هذا الحديث على اضطرار المصلي لحمل ولده أو اضطرار المسلمة لحمل ولدها، أما عند عدم الاضطرار فإنه لا يحمله حتى لا يضطر إلى هذه الحركة المتكررة في الصلاة، وهي الحمل ثم الوضع ثم الحمل ثم الوضع، هذه كلها حركة زائدة في الصلاة. طيب، قد قال أهل العلم لو أن هذا الصبي أكثر من التشويش على والده أو والدته أو من هو أمامه يصلي بكثرة المرور بين يديه، هل له أن يحملها؟ أن يحملها؟ قالوا له أن يحملها إذا رأى أن حمل هذا الولد أهون على صلاته من تركه يكثر المرور بين يديه، لأنه الصبي إذا كثر رايح جاي رايح جاي ربما يشوش عليك صلاتك أكثر مما لو حملته. قالوا فالمقصود إذن هو تحصيل الخشوع والطمأنينة في الصلاة، فإن حصلت بحمل الولد حمل الولد ولم يترك يعبث بالصلاة بصلاة المصلي، وإن كانت يعني حركة الولد في قطع الصلاة قليلة جدا فإنه يتغاضى عنها، لأن مثل هذا قالوا حمل الولد أعظم فعلا معه من تركه يعبث بالصلاة مرورا ومجيئا. وهذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حاملا أو كان يحمل على عاتقه كما جاء في بعض الأحاديث أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم هي أكبر بنات النبي عليه الصلاة والسلام، وهي أول من تزوجت منهن، وتزوجت أو أنجبها النبي صلى الله عليه وسلم لما كان عمره 30 عاما، يعني بعد 5 سنين من زواجه من أم المؤمنين خديجة، وسبقها أخوها عبد الله بالولادة، وزوجها النبي صلى الله عليه وسلم من أبي العاص، جاء في رواية مالك ابن ربيعة، وهكذا كل من روى الحديث من طريق مالك، كذا رواه الإمام البخاري لأبي العاص ابن ربيعة، والصواب أبو العاص ابن الربيع، أبو العاص ابن الربيع. وأبو العاص ابن الربيع كان مشركا، وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يخلي سبيل بنته زينب، وهاجرت رضي الله عنها ثم إنه شارك في غزوة بدر، فهاجرت بعد غزوة بدر، يعني كانت معه في مكة، في غزوة بدر كانت في مكة، فكان من المأسورين، فبعث أخوه ليفديه، وبعثت معه زينب قلادة كانت أعطتها إياها أم المؤمنين خديجة عند زواجها، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم تلك القلادة رق فأطلق سراحه، ثم أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يخليها لأنه كان كافرا، وجاءت الشريعة بتحريم بقاء المسلمات في عصم الكوافر. ثم بعد الفتح، يعني بعد صلح الحديبية، جاء راجعا بقافلة فلقيه أبو بصير وجماعته الذين كانوا يعترضون القوافل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم مع قريش في هدنة، فجاءوا به وأخذوا تلك القافلة بما فيها، وكانت تلك القافلة كلها أمانات لأهل قريش، فعرض النبي صلى الله عليه وسلم عليه الإسلام فلم يسلم، واستجار رضي الله عنه، لأنه أسلم بعد ذلك، واستجار رضي الله عنه بزينب فأجارته، فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخفر أو أن يخفر هذه الإجارة، ثم إنه أبى أن يسلم. تدرون لماذا أبى أن يسلم؟ أبى أن يسلم لأنه كان رجلا معروفا بالأمانة، وخشي أن يقال إنه أسلم كي لا يرد أمانات الناس، فرجع كافرا ورد أمانات الناس كلها، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وأسلم. وهكذا ينبغي أن يكون المسلم. أنا ذكرت هذه القصة الطويلة لأجل هذا المقطع الصغير، وهي الأمانة، وأقول هذا لأنني أسمع الكثير من بعض المسلمين هداهم الله تعالى أنهم يتهاونون في مسائل الأمانة، وبعضهم يأكلها ولا يبالي، وبعضهم يأخذ الأمانات ويجحدها، وبعضهم يسرق من مال سيده الذي يعمل عنده بحجة أنه لا يعطيه حقه، وكان هذا السيد وقد اتفق معه على جعل أو على راتب يعطيه إياه وقبل، وهكذا ضاعت الأمانات. ومن تضيع الأمانات التي شاعت في هذا الزمان هو بحث الناس عن المسؤوليات، وبحثهم عن أخذ الولاية، سواء في الأمور الصغيرة أو في الأمور الكبيرة، وكل هذا من الأمانة التي ينبغي على المسلم أن يحفظها وأن يراعيها. هذا الحديث فيه فوائد، من فوائد هذا الحديث فيه جواز العمل الخفيف في الصلاة، وفيه أيضا طهارة أبدان وثياب الأطفال حتى يظهر ضده، حتى يظهر ضده. يعني قد يقول قائل كيف نحمل الأطفال وهم أعزكم الله يتبولون في ثيابهم؟ نقول الأصل في ثياب الأطفال وأبدانهم أنها طاهرة حتى يظهر خلافه، فإن ظهر خلافه وجب إذن إزالة النجاسة وحرم حمل الأطفال في هذه الحالة. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حديثه عن أبي الزناد وهو عبد الله بن ذكوان السمان الزيات، عن الأعرج وهو عبد الرحمن بن هرمز، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي، فيقولون تركناهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. هذا الحديث إسناده في غاية الصحة، وهو مسلسل بالثقات الكبار الأئمة، بدءا من مالك رحمه الله، ثم أبو الزناد، ثم الأعرج، ويروونه عن إمام الصحابة في الحديث وهو أبو هريرة رضي الله عنه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم يتعاقبون، التعاقب جاء تفسيره في اللغة بأنه هو أن يأتي هذا في إثر هذا وهذا في إثر هذا، هذا معنى التعاقب، أن يأتي هذا في إثر هذا أو في عقبه، ويأتي هذا في إثر هذا أي في عقبه. وجاءت على لغة بني الحارث، جاءت كلمة يتعاقبون على لغة بني الحارث، وبنو الحارث يلحقون علامة الفاعل للجمع والتثنية وإن تقدم الفعل، وهم الذين يؤثر عنهم كلمة أكلوني البراغيث، لأن الفعل إذا تقدم على الجمع لا يجمع، يقال قام الرجال وانتهى المسلمون وخرج النساء أو خرجت النساء بلفظ الإفراد، لكن بني الحارث كانوا وإن تقدم الفعل ألحقوا علامة الإعراب بالتثنية والجمع وإن تقدم الفعل. ومنه قول النبي، قول الله تبارك وتعالى على ما حمله بعض أهل العلم وأسر النجوى الذين ظلموا، والله تعالى أعلم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل، جاءت كلمة ملائكة بالتنكير، يعني غير محلات بالألف واللام وغير مضافة إلى شيء، فجاءت نكرة. والتنكير في كلمة ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، يعني في الجملتين التنكير فيهما يفيد أن الثانية غير الأولى، يفيد أن ملائكة الليل غير ملائكة النهار، يفيد التغاير، كقول الله تبارك وتعالى إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فعرف العسر لأنه واحد ولأنه لا يختلف، ونكر اليسر دليل على اختلاف اليسرين، ولهذا قال جاء في الحديث لا يغلب عسر يسرين، لا يغلب عسر يسرين، لأنه جاء في الآية منكرا، وهذا دليل على التغاير أو الاختلاف. وقول النبي صلى الله عليه وسلم يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، اختلف أهل العلم من هم هؤلاء الملائكة، هل هم الحفظة؟ وعلى هذا جمهور أهل العلم، نقل ذلك القرطبي في تفسيره واختار غيره وقال الأظهر أنهم غير الحفظة. القرطبي عزى إلى جمهور أهل العلم أن المقصود بالملائكة في هذا الحديث هم الملائكة الحفظة الذين يحفظون أعمال الناس ويكتبون أفعال الناس، لكنه اختار أنهم غير الحفظة. وعلى هذا أيضا جمع من أهل العلم قالوا لأنه لم يثبت في السنة أن حفظة الليل غير حفظة النهار، وخاض أهل العلم في هذا كثيرا، حتى قال بعضهم إن الحفظة ثلاثة، بعضهم قال إن الحفظة خمسة، أو إن الملائكة الذين يتعاقبون على المسلم خمسة، اثنان بالليل واثنان بالنهار وواحد مداوم 24 ساعة واحد ترمانو، واثنين يتعاقبون، اثنين في الليل واثنين في النهار. وعلى كل حال هذا الخلاف لا ينبني عليه كثير عمل، بل هو مجرد علم، والتحقيق في أنه هذا أو هذا لا ينفع أو لا يضر في شيء عفوا، والذي ينفع هو أن نؤمن بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن هناك ملائكة بالليل تأتي وترقب الناس وتحصي أعمالهم، وملائكة بالنهار تستلم مهام ملائكة الليل وتحصي أعمال البشر في ذلك اليوم، ويكون اجتماعهم في صلاتين، في صلاة الفجر وفي صلاة العصر. وطوبى لمن حضر هذين الصلاتين في المسجد حتى يرفع أمره إلى الله تبارك وتعالى، فيقال كيف وجدتم فلان وفلان وفلان، فتقول الملائكة والله أعلم بهم، فتقول الملائكة أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. لماذا؟ لأن الذين يحضرون في العصر وهم ملائكة الليل، لأنهم سيستلمون مهمة الليل، يحضرون في صلاة العصر، جاءوهم وهم يصلون، ومتى يغادرون؟ يغادرون بعد صلاة الفجر، يعني يحضرون معهم الفجر ثم يغادرون، فجاءوهم وهم يصلون وتركوهم وهم يصلون. وفي هذا دليل يعني بعيد نوعا ما من أن الليل يبدأ من بعد العصر، وفيه إشارة أيضا إلى أن أذكار المساء تبدأ من هذا الوقت، وليس المقصود أن الليل أو أن المساء محصور فيما بين العصر والمغرب. ينبغي أن نفهم، ليس المقصود من أن المساء محصور بين العصر والمغرب، ولكن المقصود أن المساء يبدأ من بعد العصر ويمتد إلى الليل. فلو أن إنسانا أراد أن يأتي بأذكار المساء جاز له أن يبدأ الإتيان بها بعد صلاة أو بعد أداء صلاة العصر، ولو أن واحدا أراد أن يأتي بها بعد المغرب فله ذلك، لأن كل هذا يطلق عليه مساء، قال يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر ثم يعرج الذين باتوا فيكم. جاء في رواية مالك وفي رواية غيره أيضا أن العروج إلى السماء وهو الصعود خاص بملائكة الليل، لأنه قال ثم يعرج الذين باتوا فيكم، ولم يأتي ذكر لملائكة النهار الذين يعرجون في النهار. لهذا قال بعض أهل العلم إن العروج خاص بملائكة الليل، والحق أن هذه الكلمة وهي بات جاءت وخرجت مخرج العموم، لأنه قد وردت روايات أخرى كما في سنن النسائي بإسناد صحيح قال ثم يعرج الذين كانوا فيكم، ثم يعرج الذين كانوا فيكم، سواء كان الذين باتوا أو الذين كانوا في النهار، وهذا يعم جميع الملائكة، فإنهم يعرجون، يعرج هذا الفريق فإذا انتهى من مهمته جاء الآخر، فإذا انتهى الآخر مهمته عرج، وهكذا ملائكة صعودا ونزولا يأتون بخبر هؤلاء الناس. قال ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي. هذا السؤال يا إخواني ليس سؤال استفهام، لأن الله تعالى علام الغيوب، وهو يعلم حركات البشر ودقائقها، ويعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف كان، لكنه كما قيل هو سؤال تشريف، هو سؤال تشريف ليشرف هؤلاء البشر بهذا السؤال كيف تركتم عبادي، وإضافتهم إلى الله تعالى هي إضافة تشريف، لأن هذه الإضافة تنبئ عن مكانة هؤلاء الصنف من البشر الذين تأتيهم الملائكة وهم يصلون ويغادرونهم وهم يصلون. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في كما جاء في البخاري ومسلم من حديث أنس لما قال لأبي بن كعب رضي الله عنه قال إن الله أمرني أن أقرأ عليك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب إن الله أمرني أن أقرأ عليك، فقال أبي أذكرت هناك؟ هذا شيء عظيم يا إخوان، صوروا أن الله تعالى يوحي لعبده اقرأ على أبي بن كعب، يعني الله تعالى ذكر اسم أبي، هذا شيء عظيم يا إخواني. فأبي لم يصدق من شدة فرحه، قال أو ذكرت هناك؟ ثم ظرفت عيناه، لأن هذه مكانة عظيمة. ولهذا نقول إن الله تعالى لما قال للملائكة كيف تركتم عبادي، فهذا سؤال تشريف لهؤلاء العباد الذين جاءتهم الملائكة وهم يصلون وتركوهم وهم يصلون، فيقولون تركناهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. روى عبد الله بن يوسف التنيسي عن مالك رحمه الله تعالى أو أن الإمام مالك رحمه الله تعالى قد حمل هذا الحديث على أن الملائكة الذين يعرجون هم ملائكة الليل، وذكرنا أن الرواية الأخرى التي عند النسائي تنبئ بأن كلا من ملائكة الليل وملائكة النهار كلهم يعرجون ويأتون بخبر هؤلاء المصلين. طيب، قد يقول قائل، وهذا اعتراض يعني مهم جدا، هؤلاء الملائكة الحفظة، لأن كل واحد عنده ملائكة تخصه يحفظونه، يحفظون عنه أعماله ويحصونها عليه، إذا مات هذا الإنسان ماذا تفعل هذه الملائكة؟ هل تتوقف كما يقولوا في لغة البشر تروح تقاعد؟ غير معقول، لأن الملائكة يعني خلقهم الله عز وجل لعبادته، وهم لا يعصون الله عز وجل وما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وهذا تساؤل مهم جدا، ماذا تفعل الحفظة بعد موت موكلهم أو من وكلوا به؟ والجواب أن يقال إن الحفظة يبقون يحصون أعمال هذا الإنسان حتى بعد مماته، يحصون أعماله التي تصله سواء بصدقته الجارية أو بالعلم الذي ينتفع به الذي صدر منه أو بالولد الصالح أو بظلم الناس له وبغيبته والنيل من عرضه وغير ذلك، كل هذا تحصيه الملائكة. ومما تحصيه الملائكة أيضا بعد موت ابن آدم تحصي عليه السنن السيئة التي يسنها المسلم سواء في قول أو فعل. ولهذا ينبغي على المسلم أن يتحرى بذل ما يلحق به الحسنات، وأن يتحرى باجتناب ما يلحق به السيئات، لأن السنن السيئة يا إخواني يأخذ المسيء أجر وزرها عفوا، ثم من يعمل بتلك السيئة التي سنها كلهم إذا عمل تلك السيئة فإن الله تعالى يعطيه سيئة أخرى، هم يأخذون السيئة وهو يأخذ مثلها، وهكذا تتوارد عليه السيئات وهو في قبره، نسأل الله السلامة والعافية. فسنوا السنن الحسنة وإياكم من السنن السيئة. طيب، قد يقول قائل أيضا، لماذا سأل الله تبارك وتعالى الملائكة كيف تركتم عبادي؟ والجواب قيل لأن الله تبارك وتعالى أراد أن يعلمهم أنه أو يقرر عفوا لأنه علمهم لكن أراد أن يقرر شيئا آخر، وهو أن الله تبارك وتعالى لما خلق آدم وقالت الملائكة أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، أراد أن يقررهم بهذا السؤال بأن من هؤلاء الذين اعترضتم على وجودهم فإنهم تأتونهم يصلون وتتركونهم وهم يصلون. وهذا الحديث عظيم، فيه فضيلة صلاة العصر وصلاة الفجر في الجماعة، ذلك لأن الملائكة تجتمع فيهما. وفيه أيضا وهذه فائدة عظيمة ولطيفة جليلة من لطائف هذا الحديث، فيه لطف الله تبارك وتعالى بعباده، فيه لطف الله تبارك وتعالى بعباده وإظهار جميل أفعالهم وإظهار جميل أفعالهم وستر قبيحها. وذلك بأن جعل اجتماع الملائكة مع بني آدم في حالة عبادتهم، ولم يجعل اجتماعهم معهم في حال خلواتهم بلذاتهم وانهماكهم في شهواتهم. هذا من رحمة الله عز وجل بنا، حيث إن الملائكة لم تنزل في وسط النهار حيث نقترف ما نقترف، لكن الله عز وجل لطيف يلطف بعباده ويتقرب منهم بالتكرم والتفضل عليهم بأن جعل الملائكة تنزل في أوقات الصلاة. وهذا حري بنا يا إخواني أن نحافظ على هذه الصلوات، صلاة الفجر وصلاة العصر، حتى يرفع ذكرنا إلى الله تبارك وتعالى ونحن في هذه الصلاة. ومن فوائدها أيضا فيه فضل المصلين في هذا الحديث، فضل المصلين في قوله تركنا في قولهم تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون، ولم تذكر الملائكة سائر الأعمال، هذا يدل على فضل المصلين، وأيضا يدل على أن الصلاة هي أفضل الأعمال، هذا يدل أيضا على أن الصلاة أفضل الأعمال. ومن فوائد هذا الحديث، فوائده كثيرة، فيه إشارة إلى أن الأعمال بالخواتيم، نسأل الله أن يحسن خواتمنا جميعا، فيه إشارة إلى أن الأعمال بالخواتيم، ذلك في قولهم كيف تركتم عبادي، قالوا تركناهم أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون، وهذا فيه إشارة قوية إلى أن الأعمال بالخواتيم، وأن المسلم يجب عليه أن يسعى لأن تكون خاتمته حسنة عند الله تبارك وتعالى. ثم ذكر الإمام مالك حديثه عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مروا أبا بكر فليصلي للناس. والأمر بالصلاة هنا أمر بالأمر بالشيء، اختلف الأصوليون هل الأمر بالأمر بالشيء أمر بالشيء أم لا، وهذا محله كتب الأصول. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن تؤدى الصلاة، مروا أبا بكر هذا أمر الأول، فليصلي هذا أمر الثاني، فهو أمر بالأمر بالشيء. والصلاة هنا كما جاء في الروايات الصحيحة أنها صلاة العشاء، أنها صلاة العشاء. وقول النبي صلى الله عليه وسلم مروا أبا بكر، ما اسمه أبي بكر؟ نرى نديره في التراجم تاع البعاد لكن القرب ما نش نعرفهم، ما اسمه أبي بكر؟ ها؟ عبد الله بن عثمان، حسنت. قال مروا أبا بكر فليصلي للناس، وجاء في رواية بالناس وكلاهما سواء في المعنى. فقالت عائشة إن أبا بكر يا رسول الله إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء. جاء في رواية الصحيحين إن أبا بكر رجل أسيف، والأسيف هو كثير الحزن ورقيق القلب الذي لا يملك دمعه، الذي لا يملك دمعه. والأسف أو الأسف هو الحزين، وجاء في قصة موسى أنه رجع إلى قومه غضبان أسفا، أي حزينا لما رأهم يفعلون من الشرك بالله تبارك وتعالى. وجاء في رواية مسلم في قول عائشة أو تعليلها عدم تمكين أبي بكر من الصلاة لأنه جاء في رواية مالك هذه قالت يا رسول الله إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء. جاء في رواية مسلم قالت عائشة والله ما بي إلا كراهية أن يتشاءم الناس بأول من يقوم في مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه هي العلة الحقيقية، هذه في نفسها، وهي تحدث عن نفسها رضي الله عنها. هذه العلة التي كانت في نفسها تبطنها، لكنها أظهرت شيئا آخر، وهو أن أبا بكر رجل أسيف، ولم تتمكن من القول بأن أبا بكر لو تركته في مكانك لتشاءم الناس به. وهذا حالة الناس، يعني يكون واحد مسؤول ناس ملاح وعادل وقائم بالناس وقائم بحقوق الأمة، ثم يخلفه آخر دونه في المرتبة ودونه في الفضل، فإن الناس يتشاءمون به، صح ولا لا؟ فتصوروا أن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي في مكانه أبو بكر، ونبينا أفضل من أبي بكر، فلعل الناس يتشاءمون به، ولهذا خافت أم المؤمنين عائشة على أبيها. كان عمرها يعني صغيرا، يعني كان عمرها 18 سنة في ذلك الوقت، لكن انظروا ماذا فعلت رضي الله عنها. قالت فمر عمر فليصلي للناس. فأعاد النبي صلى الله عليه وسلم مروا أبا بكر فليصلي للناس 3 مرات. جاء في الرواية أن هذا كان 3 مرات، يعني عاودت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم في طلب هذا 3 مرات، ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يعاود بعد 3، لكن بعد 3 جاءت إلى حفصة تحاول معها أن تشفع لها عند النبي صلى الله عليه وسلم. قالت فقلت لحفصة، وكانت بين حفصة وبين أم المؤمنين عائشة غيرة ويعني مزاحمة في العشرة مع النبي صلى الله عليه وسلم، هذه تغار من هذه، وهكذا سائر النساء، وهكذا سائر النساء، ولا يسلم منهن واحدة على الإطلاق. قالت فقلت لحفصة قولي له إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء، فمر عمر فليصلي للناس. ففعلت حفصة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء في رواية البخاري زيادة مه يعني أكففي، نهرها النبي صلى الله عليه وسلم، قال مه يعني أكففي عن قولك، ثم قال إن كن لأنتن صواحب يوسف. قال هذا الكلام لحفصة، والمقصود حفصة وعائشة وسائر النساء في إلحاحهن وإبطان ما في نفوسهن وإظهار غير الذي تبطن. قال إن كن لأنتن صواحب يوسف، وصواحب جمع صاحبة، وجاء على هذا الجمع شاذا، وإلا فالقياس غير هذا الجمع. قال مروا أبا بكر فليصلي للناس. فقالت حفصة لعائشة ما كنت لأصيب منك خيرا. ثم دائما ديرها بي. أنا عجبتني هذه القصة، فأردت أن أقرأ عليكم قصة أخرى، لأن حفصة رضي الله عنها أم المؤمنين قالت لعائشة هذا، لأنه صادف أن تدخل حفصة كان بعد المرة 3 من محاولة عائشة، وقلت لكم إن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يعاود بعد 3. قلت ولعل حفصة قالت هذا لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وهي قولها ما كنت لأصيب منك خيرا، قالته لما كان حصل قبل في قصة المغافير. ما هي قصة المغافير؟ قصة المغافير أنا أقرأها عليكم لأنها أعجبتني كثيرا، فقلت لأقتسمن هذا الإعجاب مع إخواني في هذا الدرس، فإن شئتم قرأتها وإن شئتم تركتها. نقرأها. طيب، قال الإمام مسلم: حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء وهارون بن عبد الله قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة. دائما عائشة هي التي تقص القصة، لو أن واحدا آخر قص عليها لاحتمل أن يقال عائشة فيها ما فيها، لكن هي التي روت هذا، وكأنها تقول إن هذه العيوب فينا، لكننا بشر ينبغي أن يحتمل عنا مثل هذا، حتى لا يظن ظان بأن أمهات المؤمنين كنا يعني على غير الأخلاق الحميدة، بل هذا من طبيعة ومن يعني خلال البشر جميعا، ولا يختلف واحد عن الآخر. عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الحلواء والعسل، فكان إذا صلى العصر دار على نسائه فيدنو منهن، فدخل على حفصة فاحتبس عندها أكثر مما كان يحتسب، يعني يحتبس، يعني كانوا قاع قبروا من بكرية يحسبوا بالسوية. قالت: فاحتبس عندها أكثر مما كان يحتبس، يعني جلس عند حفصة أكثر مما كان يجلس عند غيرها من أمهات المؤمنين. قالت عائشة، هاي بدأت تنشنش عليها كما يقول. قالت عائشة: فسألت عن ذلك فقيل لي: أهدت لها امرأة من قومها عكة، يعني جرة، عكة من عسل، فسقت رسول الله صلى الله عليه وسلم منه شربة، يعني أعطت له العسل، النبي صلى الله عليه وسلم مرتاح عندها. فقلت: أما والله لنحتالن له، ماشي به، لنحتالن له، يعني نديروا حيلة باش يولي تاني جينا ويقعد عندنا. قالت: فقلت: أما والله لنحتالن له. فذكرت ذلك لسودة، سودة بنت زمعة، تصوروا عائشة أم المؤمنين كانت صغيرة، يعني كانت أقل من 18 سنة وتقود سودة بنت زمعة وكانت كبيرة. قالت: وقلت: إذا دخل عليك، يعني كانت الدالة تاع سودة بعد حفصة، فقلت: إذا دخل عليك فإنه سيدنو منك، فقولي له: يا رسول الله، أكلت مغافير؟ والمغافير هذا هو جمع مغفور، قال أهل اللغة: هو صمغ حلو له رائحة كريهة، يخرجه شجر يقال له العرفط، يعني فيه، هو حلو لكن بعد ما تأكله يخرج ريحة ما هيش مليحة. قال: فقولي له: يا رسول الله، أكلت مغافير؟ فإنه سيقول لك: لا. فقولي له: ما هذه الريح؟ وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتد عليه أن يوجد منه ريح، فإنه طيب مطيب صلى الله عليه وسلم. فإنه سيقول لك: سقتني حفصة، فإنه سيقول لك: سقتني حفصة شربة عسل. فقولي له: جرست نحله العرفط، يعني أن نحل ذلك العسل كان يرعى في شجر العرفط الذي رائحته غير طيبة، وسأقول ذلك له، وقوليه أنت يا صفية. دارت عليهم يعني كما نقولوا احنا كومبلوس غير، يعني وقوليه أنت يا صفية. فلما دخل على سودة قالت، تقول سودة وكانت يعني امرأة كبيرة: والذي لا إله إلا هو، لقد كدت أن أبادئه بالذي قلت، وإنه لعلى الباب فرقا منك، يعني كادت أن لا تقول لكنها خافت أن عائشة تغضب منها، وكانت عائشة مدللة أم المؤمنين رضي الله عنها. قالت: فلما دنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله، أكلت مغافير؟ قال: لا. قالت: فما هذه الريح؟ وهذا كله ليس فيه كذب، يعني فريحه طيبة، فأرادوا أن يعني يأتوه من جانب آخر حتى لا يقال بأن أمهات المؤمنين يكذبن. قال: فما هذه الريح؟ قال: سقتني حفصة شربة عسل. قالت: جرست نحله العرفط، يعني حفظت وشقلت لها. فلما دخل علي، عائشة قالت: فلما دخل علي قلت له مثل ذلك، ثم دخل على صفية فقالت بمثل ذلك. فلما دخل على حفصة قالت: يا رسول الله، ألا أسقيك منه؟ نزيد لك شوي عسل. استغفر الله. قالت: يا رسول الله، ألا أسقيك منه؟ قال لا حاجة لي به. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم لطيف العبارة، ما قال لها شو انتي ودرتيها بي ودرتي لي وفعلتي لي، قالها معلش ما لا أكله ولا حاجة لي به. قالت تقول سودة سبحان الله والله لقد حرمناه، يعني حرموا النبي صلى الله عليه وسلم من الأزل. فماذا قالت عائشة؟ قالت سودة سبحان الله والله لقد حرمناه. قالت عائشة قلت لها اسكتي دخليش روحك. وهذه قصة يعني طريفة جدا تنبئ عن أن المسلمين والمؤمنين عموما بشر قد يخطئون ويصيبون، وأمهات المؤمنين من جملة النساء اللاتي خلقهن الله عز وجل من ضلع أعوج، وربما بدر منهن ما يبدر من جميع النساء، وهذا كله لا يحط من قيمتهن رضي الله عنهن، فهن اللاتي اختارهن الله جل وعلا لنبينا صلى الله عليه وسلم زوجات في الدنيا وزوجات في الآخرة، وهما مبشرات بالجنة، وكل ما صدر منهن رضي الله عنهن لا ينافي الأدب ولا ينافي خلال الإسلام العظيمة. وهذه سجية النساء عموما، وهو أن المرأة كثيرا ما تتضجر وتقول للزوج، وهذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم تقول لزوجها ما رأيت منك خيرا قط، غير زعفها شوية تقول له أنت من نهار اللي جيتك ما شفت منك الخير، هو نهار كامل مسكين هو دير الخير، لكن في تلك الساعة المرأة لا تحاسب ولا تؤاخذ، لأنه في فترة الزعاف تخرج ألفاظ من مثل هذا، كما خرجت من حفصة رضي الله عنها عندما قالت ما كنت لأصيب منك خيرا. لكن الغريب أن يصدر هذا من الرجال، أما النساء فهذا معروف عنهن بوحي الله تبارك وتعالى لنبيه، أما أن يصدر هذا من الرجال فهذا مستبشع، أما أن يصدر هذا من الرجال في حق الله تبارك وتعالى ورد قضائه وقدره، وأنهم كثيرا ما تسمعون ربي عمره ما شاف لي، استغفر الله هذه الكلمة الكفرية، أو واش أعطانا بارنا كما قال هذاك ما كاين والو، هذا كله اعتراض على الله جل وعلا، والمسلم دائما ينظر إلى من هو دونه، فلو كان رجلا قد أرهقته الديون فينبغي أن ينظر إلى من أرهقه المرض وأقعده وصار لا يقدر على شيء مما يخصه، وإذا أرهق أحد المرض فينبغي أن ينظر إلى من هو أكثر شدة منه في البلاء في المرض، وهكذا المسلم ينبغي عليه أن يشكر الله تبارك وتعالى وأن لا يزدري نعم الله عليه، فكل نعمة أسداها الله عز وجل إلينا ينبغي أن نشكره عليها حتى في الضراء، لأن نعمة السراء أو لأن فتنة السراء أعظم من فتنة الضراء، الناس دائما ينظرون إلى فتنة الضراء، ينظرون إلى الألم في الأجسام، وينظرون إلى الألم في الأموال، وينظرون إلى الألم في الأولاد، وينظرون إلى الألم في السكنى، لكنهم يغفلون عن شيء عظيم، وهو الألم الذي يحصل للبشر بسؤال الله تعالى لهم في أموالهم وعن ماله، من أين اكتسبه وأين أنفقه، هذا سؤال خطير جدا. نعمة السراء يا إخواني أو فتنة السراء ينبغي أن يحذرها المسلم، ففتنة الضراء أهون بكثير. قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إن كنا لأنتن صواحب يوسف، والمقصود بصواحب يوسف هي امرأة العزيز التي اسمها زليخة، ووجه المشابهة بين فعل أمهات المؤمنين وفعل صاحبة يوسف أن صاحبة يوسف وهي زليخة استدعت النسوة وأظهرت لهن الإكرام بالضيافة، هذا هو الظاهر، أظهرت لهن الإكرام بالضيافة، لكن المقصود من دعوتهن لتلك الضيافة هو أن ينظرن إلى حسن يوسف فيعذرنها في طلبه لنفسها. هذا هو الشيء الحقيقي التي كانت تكتمه امرأة العزيز، لكن لم تصرح بهذا، بل أعدت لهن متكئا وجعلت لهن وليمة وأكرمتهن بالضيافة، وطلبت من يوسف أن يدخل عليهن كي ينظرن إليه فينظرن أو فيرين ذلك الحسن العظيم فيعذرنها في طلبه لنفسها. كذلك فعلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فإنها أظهرت أن أبا بكر لا يملك نفسه عند البكاء، وهذا حقيقي، يعني أن عائشة لم تكذب في دعواها هذا، فإن أبا بكر صحيح أنه رجل أسيف وكان كثير البكاء، وإذا بكى رضي الله عنه صار لا يسمع الناس القراءة، وهذا شيء حقيقي، لكن المقصود باعتراضها على أو طلبها، لا نقول اعتراضها، طلبها من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأم عمر بدل أبي بكر، هو أن لا يتشاءم الناس بأبي، بدليل أنها هي التي صرحت بهذا كما في رواية الإمام مسلم. هذا الحديث فيه فوائد كثيرة، نقتصر على بعضها. من فوائد هذا الحديث فيه دليل على تقديم أبي بكر في الخلافة، فيه دليل على تقديم أبي بكر في الخلافة، وقد قال عمر رضي الله عنه في السقيفة للأنصار، قال لهم: أنشدكم الله، هل تعلمون أنه صلى الله عليه وسلم أمر أبا بكر أن يصلي بالناس؟ فأخذ عمر أمر النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر أن يصلي بالناس، أخذ منه أن أبا بكر هو أولى الناس بالخلافة، وعلى هذا عامة أهل السنة والجماعة، وأن أبا بكر هو أولى الناس بالخلافة، وقد اجتمع المسلمون جميعا على بيعته وعلى إمامته رضي الله عنه، فلم يبق قول للرافضة الشيعة الخبثاء الذين يطعنون في هذه الولاية، بل إن ولايته مجتمع عليها، مثلها مثل ولاية عمر رضي الله عنه. ومن فوائد هذا الحديث فيه دليل على أن الأحق بالإمامة هو الأعلم، فيه دليل على أن الأحق بالإمامة هو الأعلم. من أين يؤخذ هذا؟ يؤخذ هذا من تقديم النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر للصلاة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. وإن كان أهل العلم اختلفوا في معنى الأقرأ، ذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى إلى أن المقصود من الأقرأ هو الأفقه وليس الذي يحسن القراءة، وذهب إلى الذي يحفظ القرآن ويحسن القراءة الإمام أحمد، والصواب ما قاله الإمام مالك، لأن الصلاة يشترك فيها الحافظ وغير الحافظ، وكان الناس قديما الأحفظ هو الأعلم أو الأقرأ هو الأعلم. طيب، ما دليل الإمام مالك؟ دليل الإمام مالك هو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقدم أبي بن كعب للصلاة وهو الأقرأ، قال عمر رضي الله عنه فيما صح عنه: أقرأنا لكتاب الله أبي بن كعب، ومع ذلك قدم عليه أبا بكر، وهذا دليل قوي على أن المقصود بالأقرأ هو الأفقه والأعلم. وفي الحديث أيضا إشارة إلى نقصان عقل النساء، وفيه أيضا فضل أبي بكر على سائر الصحابة، وفيه أيضا أن البكاء لا يقطع الصلاة إذا كان لخشية الله تبارك وتعالى، أما إن كان صراخا لا لأجل الخشية فإنه يبطل الصلاة. قد كان قديما، أدري القدماء راهم يعرفوا كبار في السن، يعني كانوا قديما واحد الجماعة يقولوا لجماعة التكفير والهجرة، هذو كانوا العرس يكفرهم على كل حال، كانوا إذا دخلوا الصلاة مع الإمام غير يبدأ الإمام الحمد لله رب العالمين، يبدأ الصراخ والعويل كأنهم يتظاهرون بالبكاء، فمثل هذا يبطل الصلاة. أما إن كان البكاء يعني من خشية الله فإنه لا يبطل الصلاة إذا لم ينتقل إلى كلام يفهم، يعني إذا كان هذاك البكاء ما ولاش هدرة يعني، ما إذا ولا كلام فإنه يبطل الصلاة لأن الكلام ممنوع في الصلاة ومبطل لها. وفيه أيضا من الفوائد، فيه ما يدل على أن ضيق صدور النساء بعضهن، أو فيه ما يدل على ضيق صدور النساء بعضهن من بعض، ويستشف هذا من قول أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها لأم المؤمنين عائشة: ما كنت لأصيب منك خيرا. نكتفي بهذا، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.